عنك. يبقى لا إكراه في الدين معناها إيه؟ مش لا إكراه في حمل الناس على مطلوبات الدين من الأحكام، إنما لا إكراه في الدين على أن تتدين. ليه أكره العرب؟ قال لك للسببين، الرسول منهم والمعجزة بلسانهم، فكان من الواجب أن لا يوجد منهم إيه؟ أن لا يوجد منهم كافر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا القتل إزالة النفس لهم. وخذوهم، إما قتلتوش إيه؟ خذوا. وخذوا يعني خذوا إيه؟ أسير، اسمه الأخيز. يبقى الأول إيه؟ قتل. عز عليك القتل وتنمرض، ها؟ خذوا أسير. طب خذوا أسير ديا، ما قالش ليه يقتلوهم ما دام إحنا يعني قتلوهم كلهم. قال لك اللي تقدر تاخده أسير ولا دافعش عن نفسه ومش عارف إيه ولا عمل وحب ولا هددك في حياتك ما تقتلوش، خذوا إيه؟ يبقى ايه يعني حرصة ان خد النفعية منك علشان يصبها على مين؟ يحقن ايه الدم. خذوا مين؟ اسير. مش انت خايف من شره؟ خذوا اسير. طيب وخذوا اسير واحصروهم، حصروهم في حتة. بقى القتل ازهاق النفس خلاص، والاخذ الاسر نعمل فيهم ايه؟ احصروهم، خايفين من شرهم إيه؟ حطوهم في حتة كده وايه وطوقوهم عشان ما يعملوش حركة معادية لدين الله. طيب فخذوهم ايه فكتوا وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يبقى ايه الحص؟ هتقيد حركته في غيره، انما بقيت حركته في ذاته. ما احنا حصرينهم في حتة واحنا حواليه برضو يتكلم ويتحرك ومش عارف ايه ويروح ومش عارف ايه، انما في مكان خاص. لكن لما نرقبه نبقى طلعناه من المكان الخاص ده ويمشي، بس ما يغيبش عن ايه؟ عن عينيه. ارقب حركته واقعدوا لهم كل ايه مرصد. المرصد يعني الايه الحت اللي هي ايه الناحية الجانب، اقعدوا لهم كده على الايه المراصد عشان تشوفوا حركتهم ايه. اذا كل ده عشان ايه؟ عشان نأمن ايه مكروه، نأمن مكرهم ونأمن تبييتهم ونأمن التصقهم ببعض عشان يعملوا تكتل يقفوا أمام الإيه؟ الإسلام. طب قعدوا لهم كل مرصد. أكل حركات العداء للإسلام مش قعدوا لهم كل مرصد؟ لا، قعدوا لهم كل مرصد، كلمة كل مرصد يعني ارصدوا كل شيء يتعلق بهم. إذا نستطيع أن نرصد كلامه، نستطيع أن نرصد فعله، نستطيع أن نرصد إيه؟ بس إياكم أن تخرجوا الرقابة والاستصلاح والاستطلاع إلى حيز أن تستزلوهم في حركاتهم، بس خذ منها بقدر إيه؟ اللي يحميك من شرهم، مش استزلال بل إيه؟ لا استدلال بس، إنما مش استزلال. طيب ونغيروا موقفهم، خلوا سبيلهم. طب مرة قتل ومرة حصر ومرة ايه نرصد ايه في كل مرصد. أم قال لك الاختلاف في مواقعهم من مواقع العداء للدعوة. اللي بقى كبير قوي كده وهو اللي بيصرف زي ما قال فقاتلوا ائمة الكفر اللي الناس بتتبعهم، يبقى ده نقتله. واللي شره شوية دون هذا نحصره في مكان، واللي شره أقل شوية نقول له يطلع يمشي بس إيه واخدين بالنا منك. يبقى كل واحد على قدره. إذا ما فيش في عقوبة تشمل الجميع، لأن الجميع مش متساويين في إيجاد الفكر العدائي للإسلام، بل كل واحد على قد إيه على قد حال. اللي القتل يجي، اللي الأخذ أسير يجي، اللي نحصره اللي نراجعه عليك. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا برضو جاب التوبة، لكنه لا ييأس عبده أبدا من الرجوع إليه أبدا. ولذلك الحديث يقول لك إيه؟ لله أفرح بتوبة عبده من فرحة أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. أنت ماشي في فلاة في صحراء كده والبعير شرد منك، ما أنتش عارف رايح فيه، وبعدين فوجئت بإيه؟ منك رايح في حته كده لقيت الالبان، تفرح ولا ما تفرح ايه؟ كذلك يفرح الله بتوبته ايه؟ في براءه تسمى التوبه،